الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الكافر الحربي، يعني الكافر الذي بيننا وبينهم حرب، الأصل فيه القتال، فالأصل فيه أنه يقاتل وأن دمه حلال. إلى متى؟ إلى أن ينطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام، وإذا دخل في الإسلام عصم دمه وماله، فلا يجوز قتله ولا يجوز التعرض إلى ماله. طيب إلى متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك دخلوا في الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم. ثم قال: إلا بحق الإسلام. فإذا تستمر عصمة المسلم دمه وماله إلى أن يرتكب شيئا يبيح دمه، إلى أن يرتكب شيئا يجعل دمه حلالا. وهذا الأمر نوعان: الأمر الأول أمر كفري، إنسان عبد غير الله تبارك وتعالى، عبد صنما قبرا إلى آخره، أو كان ساحرا يتعامل مع الجن بأن يعبدهم ويصرفهم عبادة من دون الله تبارك وتعالى، أو استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، فحينئذ تنتهي العصمة، فيجب على الحاكم أن يقتله بعد استتابته، فينادي يقول: أنت كفرت، قلت فعلت كذا أو قلت كذا أو قلت كذا، وهذا حرام، ويبين له فيستتيبه. فإذا تاب ورجع الحمد لله قبلت توبته، وإذا لم يرجع وأصر فيقام عليه حد الردة فيقتله الحاكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يرتكب أمرا غير كفري لكن يوجب عليه القتل، مثل القتل. فلو أن إنسانا اعتدى على مسلم بقتل عمد، حينئذ يجب عليه القصاص، فيجب على الحاكم أن يقتله إلا إذا عفى أولياؤه، إذا عفى أولياؤه عنه حينئذ يسقط عنه القصاص، أما غير فيجب عليه أن يقتله الحاكم. إذن الخلاصة نقول: الكافر الحربي حلال الدم والمال حتى يسلم بنطق الشهادتين، فإذا نطق الشهادتين عصم دمه وماله. إلى متى؟ إلى أن يرتكب أمرا يبيح دمه، إما أمر كفري فيقام عليه حد الردة، أو أمر يبيح قدمه وهو ليس بكفر كالقتل. لكن من الذي يقتله؟ الحاكم وولي الأمر، وليس أفراد الناس. ما يأتي واحد يقول: الله هذا ارتد أروح أقتله، أنت مالك شغل. هذا الأمر يرجع إلى الحاكم وولي الأمر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.